ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا لفظ الترمذي، وقال حديث حسن. وأخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن، وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية: ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا

بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار. وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما، وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه. ولفظهما: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي. ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال: كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر قال: إن كنا

أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي آه أين قلبي، من وجد قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك، ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني، ومن ذا الذي يدنيني بعد أن غضبت علي؟ فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال قد وجدت قلبي قد وجدت قلبي. وتفكروا في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، فيهرب منه إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وكان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ خرجه أبو نعيم. ولبعضهم في المعنى: أسأت ولم أحسن، وجئتك تائبا، وأنى لعبد عن مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخيب. فقوله بعد هذا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال: إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله، وخص قوما من خلقه بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا، ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح

عاد مكانها مثلها، وروي مثلاها، فهي لا تنقص أبدا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر، ولفظه: ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا، لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها ضعف، وقاله كعب، وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي من قوله، قال أبو أمامة: وكذلك الشراب يشرب حتى ينتهي نفسه ثم يعود مكانه. ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدة في المنام فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ، أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد؟ وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجة السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا مثل قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم لا ينقطع. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيسا لك، ومتى طلبتني وجدتني. يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وقال بعضهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. وقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقوله ثم أوفيكم إياها، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة كما في قوله من يعمل سوءا يجز به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها، وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه، فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله بعد هذا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري لما عقلوه